مثلا يبهات يمر في الزمان إذا كان الضمير خبراً عن اسم يخالف المفسر بالإفراد والتذكير وفروعهما. أحسن زميلة كما إذا قلت أظن ويظنني جد معناه وإذا قلت أظن أظن ويظنني أخن سيد المعمر. هذا الذي يظهر يشاهد أنه يظهر، لكن هذا الذي يظهر على السياق، السياق هو الذي يدل على ذلك، وهنا ظن أقوى فيقدر بالأخر، هذا هو الأصل. كيف أخوين أخوين المفسر أخوين من ضمير هذا. طيب أحسن به بسم الله ناخذ درس. قال رحمه الله المفعول المطلق، وسيأتي سبب تسميته بذلك من كلام ابن عقيل رحمة الله تعالى عليه، وأنه أطلق من المقيد وهو الجار أو غيره، وهو الجار أو غيره بخلاف بقية المفاعيل فإنها قيدت الجار أو بغير الجار كما في المفعول معه، قيد بمعه جار اعتبر جار مضاف جار. نعم، فهذا أطلق فقيل له المفعول المطلق، وأما المفعيل الأخرى فقيدت بحرف أو بغيره المفعول به المفعول له المفعول معه المفعول فيه. قال المفعول المطلق. قال المصدر اسم، المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأن من آمن. ذكر في الترجمة كما ترى المفعول المطلق، وذكر في البيت المصدر تعريفه، والحامل له على ذلك رحمه الله تعالى أن أغلب أحوال المفعول المطلق أنه يكون مصدرا، فلذلك عرفه بالمصدر، عرفه بالمصدر، وإلا بينهما كما علم إن شاء الله من دروس المضر بينهما عموم وخصوص وجهي، بينهما عموم وخصوص وجهي، هذا هو الصحيح إن شاء الله، أنه بينهما عموم وخصوص وجهي يجتمعان بنحو ضربت ضربا، ويمتلك المفعول المطلق بنحو ضربته صوتا، والمصدر بنحو ضربك ضرب شديد، فهذا هو الصواب. فيكون رحمه الله ترجم المفعول المطلق وذكر المصدر بعد ذلك وعرفه بناء على ما ذكره أن أغلب أحوال المفعول المطلق أنه يكون مصدرا، فذكر في التبويب المفعول المطلق ثم ذكر المصدر، ولا يقال كيف هذا، ولا يقال يلزم من كلامه أنه يرى الترادف بينهما، لا ما يلزم من ذلك، ما يلزم من كلامه أنه يرى الترادف بينهما أن كل مصدر مفعول مطلق وكل مفعول مطلق مصدر، ما يرى هذا، وإنما نقول بوب للمفعول المطلق ثم ذكر المصدر وعرفه بناء على أن أحوال المفعول المطلق أنه يكون مصدر، وإن بينهما العموم والخصوص الوجهي، وضابط العموم والخصوص الوجهي أنهما يجتمعان بشيء وينفر كل واحد منهما بشيء، يجتمعان بشيء ضربت ضربا هذا مفعول مطلق ومصدر، وينفر كل واحد منهما بشيء ضربك ضرب شديد أعجبني ضربك رأيت ضربك لزيد شديدا واضح، فهذا مصدر لا يقال له مفعول مطلق، وينفرد المفعول المطلق بنحو ضربته صوتا إلى آخر ذلك من سيأتي من الأشياء التي تنوب عن المصدر وتنصر على أنه مطلق. هذا هو الصواب، إلا بعضهم يقول هما مترادفان دائما، المفعول المطلق والمصدر مترادفان، وأما ما جاء من نحو ضربته صوتا ضربته بعض الضرب ضربته كل الضرب وافرح الجدل فهذا من باب النيابة عن المفعول المطلق وليست بمفعول مطلق، لأن المفعول المطلق يلتزم فيه المصدرية، يلتزم فيه المصدرية، وإذا قلت لهم فرحت أو فرحت الجدل وكذلك ضربت كل الضرب وضربت صوت، قالوا هذا من باب النيابة عن المفعول المطلق وليس من المفعول المطلق، واضح. لكن الذي يظهر أن بينهما عموم خصوص وجهي على القول الذي سمعته، يقول بينهما عموم خصوص مطلق، بينهما عموم خصوص مطلق، اجتمعان في شيء وينفرد منهم لا عم بشيء دون الآخر، وهو المصدر العم هو المصدر، والمفعول المطلق هو الأصل الذي يقول منصوبا بقى، واضح. فعندنا عمومان، عموم مخصوص وجهي وعموم مخصوص مطلق. العموم مخصوص الوجهي يجتمع الشيئان في شيء وينفرد كل واحد منهما بشيء، والعموم مخصوص المطلق يجتمعان في شيء وينفرد واحد منهما وهو الأحد بشيء دون الآخر، واضح. فما هي النسبة الآن بين المفعول المطلق على الصحيح، بين المفعول المطلق والمصدر؟ عموم مخصوص وجهي، أحسنت، أي أنه يجتمعان في ضربت ضربا وينفرد كل واحد منهما بشيء مما أشار إليه آنفا. وعلى القول بأنه لا يكون مفعول مطلق إلا مصدرا، وأما ما ذكر ضربت صوتا وغير ذلك هذا من باب النيابة عن المفعول المطلق. ماذا تكون النسبة بينهما؟ عموم وخصوص مطلق، أحسنت، يجتمعان في شيء وينفرد لا عن منهما بشيء دون الآخر، يجتمعان بنحو ضربت ضربا هذا مفعول مطلق ومصدر، وينفرد نعم منه بشيء نحو ضرب أعجبني ضربك، ضربك ضرب شديد، ضربت بضربك إلى آخر ذلك، عجبت من ضربك، فهذا يقال له مصدر ولا يقال له مفعول مطلق فهو أعم، واضح هذا. فأما ما ذكره رحمه الله تعالى فهو يريد أن المفعول المطلق أغلب أحواله يكون مصدر، فلذلك تعرض لتعريف المصدر، تعرف المفعول المطلق بالمصدر، ذكر المصدر ذكر تعريفه، لأن هذا هو غالب أحوال المفعول المطلق. وإلا هو إن شاء الله يرى أن بينه معمول مخصوص وجهي، لأنه سيأتي يقول وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد يفرح الجدل، سيأتي ينوب عن المصدر، فهو محتمل رحمه الله كلامه أنه يرى بينه معمول مخصوص وجهي أو يرى بينه معمول مخصوص المطلق، محتمل. قال المصدر اسمه ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، هذا هو المصدر، اسم يدل على ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، الفعل يدل على شيئين، على شيئين الفعل يدل على شيئين، على الزمان وعلى الحدث. المصدر يدل على شيء واحد مما يدل عليه الفعل فقط، أحد مدلولين وهو الحدث، لأنه قال ما سوى الزمان، فإذا يدل على إيش؟ على الحدث من مدلولي الفعل الذي يدل على شيئين، على الحدث وعلى الزمان، فهو يدل على واحد من مدلولي الفعل وهو الحدث دون الزمان. بتضمن ايش يدل على الحدث؟ مطابقة، يدل على الحدث والمطابقة، مو التضمن، ما في هذا دلالة مطابقة في الحدث، والفعل دلالة ودلالة مطابقة في الحدث، والالتزام في ايش؟ في الزمان، لأنه ما من فعل إلا له زمن. أما الحدث هذا دلالة ودلالة مطابقة، المصدر دلالة ودلالة مطابقة، هذا الذي يظهر أنه لا يدل على ذلك. قال رحمه الله الفعل يدل على شيئين الحدث والزمان، فقام يدل على قيام في زمن ماض، ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، هذا عند الإطلاق وعدم التقييد بشيء وعدم وجوده قرينة، فهو محتمل لهما للحال أو الاستقبال، وأما عند التقييد فبحسب المقيد، لكن عند الإطلاق يقوم محتمل فأنه في الحال أو في الاستقبال، والأظهر أنه في الحال عند الإطلاق، يقوم زيد يضرب زيد، هذا هو الأظهر أنه في الحال عند الإطلاق، لكنه محتمل للاستقبال، لكن من حيث الأظهر أنه للحال إذا أطلق، أما إذا قيد فهو بحسب ما قيد به، سيضرب زيد هذا الاستقبال، يضرب زيد الآن هذا ليش؟ الحال، لكن هذا عند الإطلاق. قال ويقوم يدل على قيام في الحال أو الاستقبال، وقم يدل على قيام في الاستقبال، نعم قم يدل على قيام في الاستقبال، وهل يدل الماضي على الحال؟ الحال والمضارع على المضي إذا دخلت عليه لم يقم دل على المضي قلبت زمنا كما يقولون حرف نفي وجزم وقل أي تقلب زمنا من الدلالة عن حال المستقبل إلى المضي. والماضي هل يدل عن الحال أو الاستقبال في بعض المواضع؟ نعم يدل على الحال وعن الاستقبال يدل على الحال إذا أريد به الإنشاء بعتك هذا الكتاب أي في الحال أخبر بذلك في الحال وإنشاء ذلك. وعن الاستقبال إن قام زيد قام عمرو هذا في المستقبل إن قام زيد قام عمرو. فإذا وقع بعد أداة الشرط الماضي دل على الاستقبال وإذا أريد به الإنشاء دل على الحال بعتك إنشاء البيت لا الإخبار ببيع سبق. نعم يدل على الماضي وعلى الاستمرار في حق الله يدل على المضي وعلى الاستمرار يستغرق جميع الأزمنة المضي والحال والاستمرار كان الله عليما فيما مضى وإلى الآن وما بعد ولا ينتهي عزة الله سبحانه وتعالى بخلاف أفعال العباد. قال رحمه الله وقم يدل على قيام في الاستقبال والقيام هو الحدث وهو أحد مدلولي الفعل وهو المصدر وهذا معنى قوله ما سوى الزمان من مدلولي الفعل فكأنه قال المصدر اسم الحدث والحدث معلوم لديكم إن شاء الله المعنى القائم بالذات هذا هو الحدث عندهم الحدث المعنى القائم بالغير أي شيء تقول المعنى القائم بالذات مثل الأكل الشرب القيام النوم الجلوس القعود هذه كلها معان قائمة بغيرها قائمة بذات هذا الرجل الذي صدرت منه أو الشخص قائمة بذات الشخص فهذا هو الحدث عنده المعنى القائم بالغير القيام وقعود وأكل وشرب ونوم وجلوس وأخذ وعطاء كلها أحداث تقوم بالغير. قال فكأنه قال المصدر اسم الحدث كأمن فإنه أحد مدلولي أمن هذا واضح تقدمت الإشارة إليه وهو يدل على مدلول واحد من مدلولي الفعل ومدلولاه الحدث والزمن وهو يدل على الحدث والزمن. قال والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده لا يخرج عن هذه الثلاثة الأشياء التي ذكرت فله مع عامله ثلاث فوائد المفعول المطلق كما سيبينها رحمه الله بقول توكيدا أو نوعا يبين أو عدد هذه فوائد المفعول المطلق مع عامله الناصب له إما أن يقول التوكيد أو يكون لبيان النوع أو يكون لبيان العدد لا يخرج عن ذلك البتة فهذه فوائد المفعول المطلق مع عامله يكون لثلاث فوائد. قال المفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده نحو ضربت ضربا وهنا فائدة ذكرها الخضري جميلة قال أجمع النحاة أن توكيد المصدر يدفع المجاز كالمعنوي نحو وكلم الله موسى تكليما بالإجماع هذا بالإجماع أن التوكيد يرفع احتمال المجاز كما يزعمون أن ثم مجازا فإذا وجد التوكيد خلاص ما بقي المجاز فيقول وكلم الله موسى تكليما كلمه سبحانه وتعالى بكلام يليق بجلاله بصوت وحرف لا يشبه كلام المخلوقين وأما الحروف هي الحروف التي تستعمل وإلا بعضهم يقول بصوت وحرف لا يشبه المخلوقين هذه حروف هي المعلومة هذه بالنسبة لله إذا بالنسبة للقرآن الحروف معلومة الحروف معلومة لكن الصوت ليس كالصوت الصوت ليس كالصوت فهو ينادي العباد فيسمعه من قرب كما يسمعه من ايش من بعده فصوته ليس كصوت المخلوقين سبحانه وتعالى وهذا مما يدل على هذا أنه يسمعه من قربة كما يسمعه من أو من بعده كما يسمعه من قربة فليس كمثله شيء سبحانه والمحروم فكلم العباد في القرآن بما يعرفون يتخاطبون به، ما يعرفون يتخاطبون به. هل وجدتم يا أخوان من يقول بحرف لا يشبه حرف المخلوق؟ إن أنا كأني رأيتها رأيتها. كيف؟ نبع عليها العزيمين قال ظاهر عبارة الحراس تهم هذا، وكأني وقفت عليه من كلام شيخ الإسلام. من يراجع يا أخوان؟ نبعين عهد مر معنا في الوصية من درس الإخوة ومر معنا، فكأنه مر معي والله أعلم. لكن هذا يا أخوان هو أن خاطب العباد بما يخاطبون به من الحروب، وأما الصوت فليس كصوت المخلوقين، لكن خاطبون بما يخاطبون به سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فهذه فائدة طيبة، نقل الإجماع على ذلك أن المصدر المؤكد يرفع احتمال المجاز. كلمه سبحانه وتعالى بكلام يليق بجلاله بصوت وحرف، وهم نعم يخالفون هذا وهم يقرروا أي بذاته لا بترجمان، هكذا يقول أشعري. والله أصحاب رواء الأشاعرة المبتدعة كلهم أصحابها، لكن يقررون شيء ثم يخالفونه. ومن نقل هذا؟ الفراء رحمه الله، الفراء نقل هذه الفائدة وذكرها يتناقلونها عنه، أنه يقول المصدر المؤكد يرفع احتمال المجاز، المصدر يقدر هذا الفراء. والفراء في كلامه وأحمد كان يغتر به، قال حتى وقفت على كتابه معاني القرآن، كان يثني عليه ويغتر به حتى وقف على بعض الشطحات عنده معاني القرآن. قالوا: المفعول المطلق هو المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيانا لنوعه أو عدده، نحو ضربت ضربا وسرت سير زيد وضربت ضربتين، لف ونشر مرتب في الأمثلة. قالوا: سمي مفعولا مطلقا لصدق المفعول عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه، مفعول معه هذا مو حرف جر، نحو حرف الجر في المفعول معه. قال عليه غير مقيد بحرف جر ونحوه بخلاف غيره من المفعولات، فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مقيدا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له، هذا واضح إن شاء الله أنه غيره. وعند الاجتماع ماذا يصنع؟ يقدم المفعول المطلق إذا اجتمعت هذه المفاعيل الخمسة كما ذكر الخضري هنا، يقدم المفعول المطلق ثم يثنى في المفعول به ثم فيه ثم له ثم معه. قال الخضري وقد نظرنا معهم يعني الكلام الذي ذكر حاصله: مفاعيله مرتب فصدر بمطلق وثني به فيه له معه قد كمل. تقول: ضربت ضرب زيدا بصوته نهارا، هنا تأديبه وامرأ النفل، جمع هذه المفاعيل ورتبها على ما هو حاصل عندهم. قال: بمطلق مفعول مطلق وثني به أي مفعول به، ثني به وثني به أي مفعول به، فيه معروف المفعول فيه، لا المفعول لأجله، معه المفعول معه المعروف. فهكذا ترتب عند الاجتماع كما سمعت: ضربت ضربا زيدا نهارا تأديبا وعمرا. هنا اقتراح وطلب وله مقدمة لا بأس بها، دعاء للمدرس. قال: لو تحول هذا الدرس إلى زمان شرح القصر الذي أوشك على الانتهاء. نعم أوشك، بقي معنا غد إن شاء الله، ما رأيكم؟ هذا يقول طيب وأنا أقول ما هو طيب، والإخوة أظن معي أكثرهم. كيف؟ الوقت هذا نحن فتحنا ابن عقيل عمدا لإعانة إخواننا الذين ما يستطيعون على النهار، بعضهم ربما يشتغل في النهار، وهذا عمدا جعلنا هذا الوقت. في أي شيء؟ عند سقط أنا غير مقيد بحرف جر ونحوه بخلاف غير من المعمولات، فإنه لا يقع عليه اسم المفعول إلا مغيرا كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول معه والمفعول له. أنت مصادف عندك المفعول به. طيب إنزال. قال رحمه الله انتهينا الآن من تعريف المصدر الذي هو الأصل في المفعول المطلق، وكذلك أيضا ذكر الشارح تعريف المفعول المطلق وبيان فوائده. سيذكر الآن الناصب له. قال بمثله، بمثله أو فعل، بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتقب. تقدم بهذا المصدر وتعريف المصدر، وكذلك الشارح زاد تعريف المفعول المطلق، وفي هذا البيت بيان لعامله الذي يعمل النصب فيه، فذكر أن المفعول المطلق ينصب بمثله أي بمصدر مثله، نحو أعجبني ضرب زيد ضربا مثلا، أعجبني ضرب زيد عمرا ضربا، فهذا نصب بمثله أي بمصدر مثله. ومن ذلك قوله تعالى فإن جهنم جزاؤكم جزاء مرغورا، جزاء جزاؤكم، فجزاء منصوب بمثله بمصدر مثله وهو ما سمعت، فإن جهنم جزاؤكم جزاء مرغورا، فهذا منصوب بمثله. ثم بين أيضا كذلك ينصب بالفعل أو بفعل، والمقصود بالفعل هنا الفعل المتصدف، الفعل المتصرف غير الملغي كما بين ذلك الخضري رحمه الله تعالى. قال أي متصرف غير ملغي عن العمل، فخرج فعل التعجب لا ينصب المفعول المطلق لأنه جامد، وكذلك خرجت كان وظن إلى أذيتا، كان تقول فيما تقدم زيد قائم ظننت ظنا، لا يصلح هذا لأن كان هناك ظن ملغية، زيد قائم ظننت ولا تقول ظنا، لأن هذا الفعل ملغي لا يعمل في المفعول المطلق، وإنما يعمل في المفعول المطلق المقصود بقوله أو فعل أي الفعل المتصرف غير الملغي. وأما الجامد كنعمة وبئسة فعل التعجب هذه لا تعمل في المفعول المطلق، وكذلك الفعل المتصرف الملغي لا يعمل في المفعول المطلق، بل تقول زيد القائم ظننت من غير ظن، هذا واضح. ثم بين ناصبا آخر أيضا للمفعول المطلق، قال وصف، وأراد بالوصف النظم هنا رحمه الله اسم الفاعل واسم المفعول وأيضا كذلك صيغ المبالغة، وخرج بذلك اسم التفضيل والصفة المشبهة، فإنهما لا ينصبان المفعول المطلق عند الجمهور، والصحيح أنهما ينصبانه، والصحيح أنهما ينصبانه، وذكر هنا شاهدين رحمه الله في نصب المفعول المطلق من اسم التفضيل والصفة المشبهة. أما اسم التفضيل فشاهده أما الملوك فأنت اليوم ألأمهم لؤما وأبيضهم سربال طباخ الشاهد، نعم لؤما ألأمهم لؤما، وشاهد الصفة المشبهة وأراني طربا في إثرهم طرب الوالي أو كالمختبل، شاهد طرب الوالي منصوب الصفة المشبهة طربا، وهذا الذي رجح ابن هشام للصفة المشبهة أنها تنصب المفعول المطلق، وكذلك أيضا اسم التفضيل لأنه سمع ينصب المفعول المطلق، فعلى هذا جميع الأوصاف تدخل، لكن في الصفة المشبهة واسم التفضيل قليل الوصف، الصفة المشبهة واسم التفضيل قليل، وإنما يكثر في اسم الفاعل وفي اسم المفعول وفي صيغ المبالغة. واسم الفاعل مثال والصافات صفا، هذا مثال اسم الفاعل الصافات صاف، وكذلك أيضا والعاصفات عصفا والداريات ذروا، كل هذا من باب نصب المفعول المطلق باسم الفاعل. واسم المفعول أنت مطلوب طلبا، أنت مضروب ضربا ضربا، أنت مضروب ضربا، هذا نصب المفعول المطلق. وصيغ مبالغة أنت شراب العسل شربا، أنت شراب العسل شربا، فجميع الأوصاف تنصب المفعول المطلق على الصحيح إن شاء الله، لا يستثنى شيء إلا أنه يقل في اسم التفضيل بالصفة المشبهة. قال رحمه الله ينتصب المصدر، وبين أيضا كذلك مسألة خلافية عند النحاة وهي أصل هذه الأشياء التي ذكرت، هل المصدر أصلها أم الفعل أصل المصدر، هذه مسألة خلافية بين النحاة فبينها رحمه الله، اختار المشهور وهو المذهب البصري أي مذهب جمهورهم، فقال وكونه أي المصدر، وكونه أصلا لهذين انتخذ أي للفعل وللوصف، كونه أصلا أي المصدر لهذين انتخذ أي اختيرا، هذا هو المشهور. واستدلوا على اختيار ذلك وعلى ترجيح ذلك بما سيذكره ابن عقيل رحمه الله تعالى، أن الوصف والفعل يدلان على المصدر زيادة، وهذه حال الفرق، أنه يدل على الأصل وزيادة، هذا حال الفرق، يعني يتضمن الأصل ويزيد عليه. فاستدلوا بهذا الدليل القوي أنهما يتضمنان الفعل ويزيدان عليه بشيء، تضمنهما للفعل أنهما يتضمنان المصدر معذرة، يتضمنان المصدر الذي هو الحدث ويزيدان على ذلك، تضمنهم المصدر والدلالة على الحدث، والزيادة على ذلك بفعل الزمان، والزيادة على ذلك بفعل الوصف إيش؟ الدلالة على الذات التي فعلت هذا الفعل أو وضع عليها هذا الفعل، واضح. وأما الكوفيون فرجحوا أن الأصل فيه الأصل في ذلك الفعل والمصدر فعل عنهم، استدلوا بدليلين أيضا، استدلوا بدليلين لعله يأتي الكلام على ذلك. ما أظن ذكر ابن عقيل صح. الدليل الأول أنه قالوا يعتل باعتلال الفعل، قالوا يعتل باعتلال الفعل، وهذا حال الفروع أنها تعتل باعتلال الأصول، فالمصدر يعتل باعتلال الفعل، فهذا يدل على أنه فرع من الفعل. وأيضا كذلك قالوا يقع مؤكدا للفعل، ومعلوم أن المؤكد يقع بعد المؤكد، فإذا هو فرع، إذا هو فرع عن الفعل، لأنه يقع مؤكدا للفعل، ومعلوم أن المؤكد أن المؤكد يتأخر عن إيش؟ عن المؤكد، والمؤكد يتقدم، فهذا يدل على أن الفعل الأصل والمصدر الفرع. لكن إن شاء الله المشهور هو الذي يعمل به، والذي يعمل به. هناك أدلة أخرى ذكر محمد الدين في عدة رسائل تناول ذلك خلاف، وتكلم عن المسألة بكلام جيد فيما مر معنا في الأوضح. قال رحمه الله ينتصب المصدر بمثله، أي المصدر انتصب المصدر بمثله أي بمصدر مثله، نحو عجبت من ضربك زيدا عن ضربا شديدا، أو بالفعل تقدم قيده. نعم طيب. قال أو بالفعل نحو ضربت زيدا ضربا، أو بالوصف نحو أنا ضارب زيدا ضربا. ومذهب البصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان أي مأخوذان منه، المقصود من اشتقاق هم اشتقاق الأصغر، وهو أخذ كلمة من كلمة بشرط أن يكون بين الكلمتين تناسب، تبه هذا الاشتقاق المقصود. والاشتقاق أخذ كلمة من كلمة، بشرط أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى، أخذ كلمة من كلمة بشرط أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى وترتيب الحروف مع تغاير في الصيغة، فصيغة الضرب تغاير صيغة الضربة، هذه فعل هذه فعل، مع تغاير في الصيغة، وهذا تعريف الاشتقاق الأصغر، وهناك اشتقاق أوسط وأكبر كما يتكلم عليه أبو الصحابة، نعم في كتب الصرف تجده، لكن هذا مقصودنا هنا الاشتقاق الأصغر، وهو أخذ كلمة من كلمة بشرط أن يكون بين الكلمتين الآخرة، فهذا هو المقصود، وإلا هناك اشتقاق أوسط واشتقاق أيضا إيش أكبر. يشتقون في الأوسط للأصغر، لا بأس. هذا هو المبحوث فيه في علم التصريف، يتكلمون على هذا أكثر من يتكلمون عن الشباب الأصغر، يتكلمون عليه، فهو المقصود هنا في الاشتقاق، فهذا مع الاشتقاق أخذ كلمة من كلمة بما ذكر من القيود. قال رحمه الله مذهب المصريين أن المصدر أصل والفعل والوصف مشتقان منه، وهذا معنى قوله وكونه أصلا لهذين انتقل أي مقترن المصدر أصل لهذين أي الفعل والوصف. ومذهب الكوفيين أن الفعل أصل والمصدر مشتق منه بماذا استدلوا؟ ما هما؟ أن المصدر يكون مؤكدا للفعل، والمؤكد والمؤكد يكون سابقا، والمؤكد يكون متأخرا، هذا يدل على أنهم فرحنهم. والدليل الآخر نعم أنه يعتد باعتلال فعله. قال وذهب قوم، أي من البصريين، وذهب قوم إلى أن المصدر أصل، هؤلاء القوم من البصريين والفعل مشتق منه، وذهب قوم إلى أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من الفعل. هذا قول لبعض البصريين، المصدر أصل، أن المصدر أصل والفعل مشتق منه والوصف مشتق من إيش؟ من الفعل. والذي عليه جمهورهم المصدر أصل والكل مشتق منه، الأوصاف والأفعال. وذهب ابن طلحة، وشيخ الزمخشري من الحاشية، وذهب ابن طلحة إلى أن كل من المصدر والفعل أصل برأسه وليس أحدهما مشتق من الآخر. هذا مذهب، وانظر على هذا المذهب، ما أصل الوصف؟ وانظر على هذا المذهب، ما أصل الوصف؟ صحيح، ما هو أصل الوصف عند هذا الأمر؟ لأنه ما أبان لنا إلا المصدر والفعل، مصدر أصل قال والفعل أصل. طيب بقي معنى الوصف، هل هو أصل عنده أم يدخل تحت شيء مما ذكر؟ على هذا ينظر، على هذا القول، على هذا المذهب، ما أصل الوصف؟ قال والصحيح المذهب الأول، لأن كل فرع يتضمن الأصل زيادة. نعم، هذا معه، هذه قاعدة، أن الفروع تتضمن تشتمل على الأصل وزيادة تزيد عليه. قال والصحيح المذهب الأول، لأن كل فرع يتضمن الأصل وزيادة، والفعل والوصف بالنسبة إلى المصدر كذلك، لأن كل منهما يدل على المصدر وهو الحدث، وزيادة، الزيادة في الفعل إيش؟ الزمان، والزيادة في الوصف الذات، الفاعل دلالة على الذات. قال لأن كل منهما يدل على المصدر وزيادة، وزيادة فالفعل يدل على المصدر والزمان، والوصف يدل على المصدر والفاعل، ويريدون بالمصدر الحدث. إلهي سبحانه وتعالى.